السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في العلم مفصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما عينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما عجز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول بشرح كتاب العاشر من برنامج أصول العلم لسنة الرابعة 36,437,000، وهو مقدمة الفقهية الصورة لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد الحصيني. تلك التصانيف مراقيا توصل المتعلم إلى معرفة الأحكام الشرعية الطلبية الواردة في القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف أن هذا التأليف مقدمة صغرى وذخيرة يسرى، والذخيرة المدخر المخزون، والذخيرة المدخر المخزون، ووصف تلك الذخيرة بقوله يسرى أي متصفة باليسر، فإن اليسر ملائم للنفس وهو موافق وضع الشرع، فإن الشرع وضع على الحال اليسرى التي تناسب الخلق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. فتيسير العلم من جملة ما يندرج في يسر الشريعة. ثم ذكر أن تلك المقدمة الصورة والذخيرة اليسرى هي في الفقه على المذهب الأسنى، أي الأضوأ أو الأرفع، فالسناء يقع تارة بمعنى الضياء، ويقع تارة أخرى بمعنى الرفعة، وكلاهما وصفان صادقان على المذهب المذكور، فإنه موصوف بالسناء الذي هو الإضاءة لما فيه من نور الشريعة، وهو موصوف بالرفعة لما تقرر أن العلم رفعة لأهله في الدنيا والآخرة. والمذهب المذكور منسوب إلى الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني، والرباني هو المنسوب إلى الربانية، والرباني هو المنسوب إلى الربانية، ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره. ذكر معناه أبو عبد الله البخاري في كتاب الصحيح. وتلك المقدمة تشتمل على أمات المسائل، أي كبار المسائل، فالأم الأصل الذي يرجع إليه، فالأم الأصل الذي يرجع إليه، وتلتقي فيه المتفرقات، وتلتقي فيه المتفرقات، ومنه سميت الفاتحة أم القرآن، وسميت مكة أم القرى. والأمات جمع لأم مما لا يعقل، والأمهات جمع لأم ممن يعقل، فكلاهما جمع لكلمة أم، فيقال فيها أمهات ويقال فيها أمات. وفرق جماعة من أهل العربية بينهما بالقول بأن أمهات جمع أم لمن يعقل، وأن أمات جمع أم لما لا يعقل، والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهما. وتلك الأمات من المسائل تتعلق بالطهارة والصلاة، لأنها أشد ما يحتاج إليه في مبتدأ أمر العبد، فإن العبد إذا بلغ كانت الصلاة عليه واجبة، وهو يؤمر بها تعليما قبل ذلك، فيؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر تدريبا، ثم تكون واجبة عليه يأثم بتركها إذا بلغ. والصلاة يتقدمها أمر الطهارة، فأحوج ما يفتقر إليه العبد في مبتدأ أمره من أبواب الأحكام في باب الأمر والنهي منها هي الأحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة. وحال الآخذ لها حينئذ هو ما أشار إليه بقوله العائل، فالعائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، الفقير المحتاج إلى من يعوله، ويقوم بكفايته، ويقوم بكفايته في دينه أو دنياه، في دينه أو دنياه. والمبتدئ في العلم فقير في مسائله، والمبتدئ في العلم فقير في مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته ويمده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماته شيئا فشيئا حتى يستغني ويحصل له مقصوده من العلم. وتلك المسائل هي كما قال، هي كما ذكر المصنف، مسلوكة في فصول مترجمة، أي مقرونة بتراجم تفصح عنها، أي مقرونة بتراجم تفصح عنها. والتراجم جمع ترجمة، والمراد بها هنا العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها، العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها. سميت تراجم لأنها تترجم عما وراءها، سميت تراجم لأنها تترجم عما وراءها، أي تفصح عنه وتدل عليه، أي تفصح عنه وتدل عليه. فالمقصود من التراجم أن تكون منبئة عما بعدها. فإذا قيل مثلا كتاب الطهارة، علم أن هذه الترجمة تخبر عما بعدها أنه يتعلق بمسائل الطهارة. وكذا لو قيل في كتاب حديثي باب تعبير الرؤيا، فإن الترجمة المذكورة تدل على أن المذكور وراءها يتعلق بتعبير الرؤيا، أي بتفسيرها وبيان معناها. وهذه الفصول المترجمة هي موضوعة للدلالة على الأحكام الفقهية المجعولة في هذه المقدمة من مسائل الطهارة والصلاة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما تقدم بيانه. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، والاستنجاء هو إزالة نجس من ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم، والثاني أن يكون بثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر، والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع حال عادة، والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بما ينعود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله هنا فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب الحنابلة كمختصر الخرق والهداية والمحرر وغيرها، فإن فقهاء الحنابلة اتفقوا على معاني هذا الفصل واختلفوا في التراجم الدالة عليه على أربعة أنحاء. أولها باب الاستطابة، وثانيها باب الاستنجاء، وثالثها باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها باب آداب التخلي، وأحسنها لفظا وأصدقها لمعاني الباب وضعا هو الأول، فإنه الموافق للشرع والطبع، فإن المقصود هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج عنه، فإن المقصود هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج المستقدر عنه كما سيأتي. فالمقدم من هذه التراجم هي الترجمة التي اختارها المصنف موافقا جماعة من الحنابلة، وبها ترجم أيضا جماعة من فقهاء الشافعية. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالجملة المذكورة تفصح عن حقيقة الاستطابة أنها هي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو اسم للخارج المستقدر، فبإزالته ينفى القدر عن البدن، ويبقى البدن طيبا منزها مما يستقدر. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخر كلامه، وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعي، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، فالمزال فيه هو النجس، والنجس عين مستقدرة شرعا، أي شيء محكوم بقدارته بطريق الشرع، أي شيء محكوم بطهارة بنجاسته بطريق الشرع. فإن المستقدرات نوعان، أحدهما المستقدر الشرعي، وهو ما حكم بقدارته بطريق الشرع، ما حكم بقدارته بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر المستقدر الطبعي، المستقدر الطبعي وهو ما حكم بقدارته بطريق الطبع، وهو ما حكم بقدارته بطريق الطبع كالمخاطي والبصاق. والمراد منهما هنا في إزالة النجس هو الأول، أي ما حكم شرعا بأنه قدر يطلب نفيه، وهذا النجس ملوث أي مقدر، فالتلويث هو التقدير، التلويث هو التقدير، والقدر هو الوسخ وما يستقبح، والقدر هو الوسخ وما يستقبح. ووصفه بقوله خارج من سبيل أصلي، أي مباين مفارق البدن ببروزه، أي مباين مفارق البدن ببروزه من سبيل أصلي، أي من مخرج أصلي للإنسان، أي من مخرج أصلي للإنسان. وكل إنسان له مخرجان لما يستقدر، وكل إنسان له مخرجان لما يستقدر، وهما القبل والدبر، وهما القبل والدبر. وتكون الإزالة في الاستنجاء بالماء، وتكون الإزالة في الاستنجاء بالماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، فإن النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة، فإن النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة لكن يزول حكمه، لكن يزول حكمه فيصير منفيا وإن بقي شيء، فيصير منفيا وإن بقي شيء، بأن يزال النجس الملوث الخارج من السبيل الأصلي بحجر أو نحوه. فإن الخارج هنا لا يزول حقيقة إذ يبقى منه بقية يسميها الفقهاء البلة، يسميها الفقهاء البلة. فمن تغوط ثم أزال الخارج عنه بحجر ونحوه يبقى بعد زوال ذلك النجس المستقدر منه بقية قطعا، وهي البلة أي الرطوبة التي تبقى بعد الخارج، ولا يزيلها الحجر وما في حكمه. ومع بقاء هذه البلة فإنه يحكم بأن الخارج قد زال، فتكون الإزالة هنا إزالة حكمية لا حقيقية. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من إزالة الخارج بالجمار وهي الحجارة، لما فيه من إزالة الخارج بالجمار وهي الحجارة وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها كورق أو مناديل خشنة. فالصلة بين الاستنجاء والاستجمار إيش؟ إيش؟ ويفترقان في إيش؟ إيش هي ذات الإزالة؟ وغيره؟ إيش؟ كيف رفعكم؟ وش قال عندكم العبارة إيش؟ إزالة والاستنجاء وإزالة نجس إيش؟ ملوث وين بحجر؟ عندك في عبارة المتن إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي إيش؟ بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فالاستنجاء صمت حاو للإزالة كلها، فالاستنجاء صمت حاو للإزالة كلها سواء كانت بماء أو بحجر، لما فيها من إزالة النجو وهو الخارج. فسواء استعملت الماء أو استعملت الحجر فإنك تزيل النجو عنك وهو القدر، لكن إذا كانت الإزالة بحجر ونحوه فإنها تخص باسم جديد وهو الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان كبول وغائط أو غير معتاد كدود ونحوه. فما خرج من سبيل أصلي فإنه يجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء، أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. أما الريح المصحوبة برطوبة ما حكمها؟ أما الريح المصحوبة برطوبة فيجب الاستنجاء منها، والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة أن يكون معها بعض الخارج، والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة أن يكون معها بعض الخارج لا سوى هذا المعنى، لا سوى هذا المعنى. فإنما يتروح به الإنسان يختلف باعتبار ما يأكله تارة، وباعتبار كون البلد حارا أو باردا، أو باعتبار كون البلد رطبا أو جافا. فالذي تتميز به الريح ذات الرطوبة، الريح ذات الرطوبة أن يوجد معها بعض الخارج من الغائط على وجه اليقين، فيجب حينئذ الاستنجاء منها وهو خلاف العادة. فالمعتاد أن تكون الريح ناشفة لا رطوبة معها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، كالمني فإنه لا يجب أن يستنجي منه بأن يزيل أثره عنه. فلو أراد أحد أن يتخفف من الجنابة بوضوء فإنه إذا غسل أعضاءه الأربعة حصل التخفيف ولو لم يستنجي، ولو لم يستنجي، بخلاف لو كان الخارج لولا أو غائطا فإنه لا بد أن يستنجي أو يستجمر. وثالثها غير الملوث أي غير المقدر، أي غير المقدر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة منه، فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه، فإنه لا يجب عليه الاستنجاء، فإنه لا يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة، لكن منهم من ترك عد الريح. لماذا؟ لكن منهم من ترك عد الريح لاندراجها في الطاهر عندهم، لاندراجها في الطاهر عندهم، فالريح عند الحنابلة طاهرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره، وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الاستجمار، وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الاستجمار. فشروط المستجمر به خمسة، فشروط المستجمر به خمسة. أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس هو العين المستقدرة شرعا، والنجس هو العين المستقدرة شرعا، والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، والراجح صحة الاستنجاء به، صحة الاستجمار به مع حصول الاسم، والراجح صحة الاستجمار به مع حصول الاسم، وهي رواية مخرجة عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية الحفيد. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة، والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا للنجس الخارج مزيلا له، أي منقيا أي مذهبا للنجس الخارج مزيلا له. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، ولا يصح من العبد. والمحترم هو ما له حرمة، والمحترم هو ما له حرمة، ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فالمعدودات لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الإجزاء والصحة، وأنه إذا استجمر بما له حرمة صح استجماره مع الإثم، صح استجماره مع الإثم فيما نهي عنه، فيما نهي عنه، كما لو استجمر بعظم، فإن نهينا عن الاستجمار بالعظم، فالاستجمار به منهي عنه. وفي المذهب إذا استجمر لم يجزئ ولا صح استجماره. وذهب جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحفيد إلى إجزائه وكون الاستجمار حاصلا مع استعمال ما له حرمة. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، فإما أن يستجمر بحجر له شعب أي أجزاء فيكون له عدة وجوه فيأخذ به من طرف ثم يمسح به من جهة ثم يمسح به ثانية من جهة ثانية ثم يمسح به ثالثة من جهة ثالثة، فيكون قد استعمل الحجر الواحد في ثلاث مسحات في ثلاث جهات. فلو كان الحجر إذا أمسكه ليس له إلا جهتان فإنه يعد قد استجمر بكم؟ بحجرين. فإنه يعد قد استجمر بحجرين. أو يستجمر بثلاثة أحجار مستقلة فيأخذ حجرا ويستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر به. فإن زالت النجاسة بثلاثة أحجار كفاه، وإن بقي شيء استعمل رابعا أو خامسا حتى يزيل الخالد، ويستحب قطعه على وتر. فإن أزاله بأربعة فإن استعماله الخامس يكون مستحبا، وإن لم تزله الثلاثة فاستعمال الرابع واجب، وشرط المسحة أن تعم المحل، أي محل الخارج، وهو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما الجانبان من الورك اللذان يتبطنان المخرج، أي يحيطان به، فهما باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، أي مؤخرة الإنسان المستتران بالانطباق عند القيام، أي إذا قام الإنسان انطبق. والمسربة اسم لما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور. والشرط الثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، أي أن لا يجاوز الموضع المعتاد عند خروج الخارج، فلو قدر فحش الخارج أي كثرته حتى تطاير فوصل إلى محل بعيد من الصفحة فإنه حينئذ لا يجزئ فيه إلا استعمال الماء، لأنه جاوز موضع العادة، أي موضع ما يعرف بالعادة الجارية عند الناس إذا خرج من أحدهم القدر أن يصيب ذلك. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به الإنقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فإنه يحصل بعود المحل إلى خشونته كما كان، بعود المحل إلى خشونته كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. فهذا مقصودهم بعود خشونة المحل، أي بارتفاع اللزوجة اللينة التي هي غير ما يعتاده الناس في أبدانهم، فإذا نفيت عاد المحل إلى خشونتها إلى سابق عهده بعد نفي هذه اللزوجة. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي بأن يستعمل العبد الحجر ونحوه حتى يزيل النجس الخارج منه، فلا يبقى من عين الخارج شيء، لكن يبقى منه أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا الأثر هو المتقدم ذكره أنه البلة التي تخلف الخارج، فالرطوبة التي تخلف الخارج عند استعمال الحجر لا يزيلها شيء إلا الماء. فإذا استعمل أحد الحجر أو ما يقوم مقامه في إزالة الخارج حتى زال الخارج لكن بقي أثر لا يزيله إلا الماء، كان هذا إيش؟ إنقاء، كان هذا إنقاء، ويعفى عن هذه البلة، ويعفى عن هذه البلة لمشقة التحرز منها، لمشقة التحرز منها. ولا يشترط وجود اليقين بل الظن كاف، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف لما فيه من التوسعة على الخلق ودفع الوساوس عنه، لما فيه من التوسعة على الخلق ودفع الوساوس عنه. والظن المستعمل في الأحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب، والظن المستعمل في الأحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب. فمتى رأيت الفقهاء يذكرون الظن معتدا به في الأحكام فمرادهم الظن الغالب لا الظن المتوهم الذي يضعف أثره، فإن هذا لا اعتداد به في الأحكام. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان وليثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود الرطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان، الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله فصل في السواك، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان، أي اللحمة التي انغرزت فيها الأسنان علوا وسفلا، فتسمى لثة بالتخفيف ولا تشدد، فلا يقال اللثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطيب الفم، كتطيب الفم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك. فيسن التسوك عند الحنابلة مطلقا إلا في حالين، إلا في حالين: الحال الأولى لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال، والحال الثانية لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال. فأما الحال الأولى وهي الصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك بعد الزوال، لا فرق بين رطبه ولا يابسه، لا فرق بين رطبه ولا يابسه. وأما الحال الثانية فإنه يستحب عند الحنابلة للصائم السواك قبل الزوال بعود يابس، بعود يابس، ويباح بعود رطب، ويباح بعود رطب. فالحنابلة يفرقون في حال الصائم بين وقتين: أحدهما وقت الزوال وبعده، فإنه حينئذ يكون إيش؟ مكروها، فإنه حينئذ يكون مكروها. والآخر ما قبل الزوال، فيجعلون للصائم حينئذ حكمين: أحدهما الاستحباب، متى؟ إذا استعمل عودا يابسا، والآخر الإباحة، إذا استعمل عودا رطبا. والراجح أن السواك سنة للصائم مطلقا، والراجح أن السواك سنة للصائم مطلقا، وهو قول الجمهور. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف كم صفة؟ عدوا بأربع صفات. العود عندهم متصف بأربع صفات: الأولى اللين، اللين بأن يكون مندا، أي مشتملا على نداوة ورطوبة، أي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثانيها أن يكون منقيا، أن يكون منقيا، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، لأنه هو المقصود من استعمال السواك، لأنه هو المقصود من استعمال السواك. فإن لم يكن كذلك لم يتحقق غرضه، فإن لم يكن كذلك لم يتحقق غرضه. والثالثة أن يكون غير مضر، أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى عن العبد ويطلب دفعه عنه، لأن الضرر ينفى عن العبد ويطلب دفعه عنه، فلو كان بما يجرحه فإنه حينئذ ضار له، فإذا استعمل عودا فأدماه أي أخرج منه دما فإنه يخالف المذكور في هذه الصفة في قولهم غير مضر. والرابعة أن يكون غير متفتت، أن يكون غير متفتت، والتفتت هو التشرذم والتكسر، التشرذم والتكسر، لأنه لا يتحقق معه الغرض من السواك، لأنه لا يتحقق معه الغرض من السواك، فهو لتكسره يضعف عن إزالة التغير، فهو لتكسره يضعف عن إزالة التغير. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يوصل السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو استعمل أحد أصبعه من يده أو أخذ خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة، ومثله استعمال فرشاة، ومثله استعمال فرشاة فإنه لا يكون مصيبا للسنة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، السواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم، فإن ما ذكروه هم وغيرهم يرجع إلى أحد شيئين، فإن ما ذكروه هم وغيرهم يرجع إلى أحد شيئين، الأول ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها، فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها، والثاني ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فمما يتبع الأول مثلا قراءة القرآن، فمما يتبع الأول مثلا قراءة القرآن، ومما يتبع الثاني مثلا إطالة سكوت، ومما يتبع الثاني مثلا إطالة سكوت. فقراءة القرآن ترجع إلى باب العبادات، وإطالة السكوت ترجع إلى العادات، ويتأكد استعمال السواك في هذا وهذا تارة تابعا للأول عند قراءة القرآن، وتابعا وتارة تابعا للثاني عند إطالة السكوت. ومن القواعد المرعية الصناعة العلمية في الفقه وغيره الأخذ باللفظ الأجمع لأنه أنفع، الأخذ باللفظ الأجمع لأنه أنفع. فمثلا إذا قيل ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، كانت هذه العبارة أجمع من قولنا ويتأكد السواك عند قراءة، عند صلاة قراءة قرآن وقيام ليل ووضوء أو تغير فم وإطالة سكوت أو أكل وشرب. فالعبارة الأولى أجمع وهي أدعى لأن تعيها القلوب بخلاف العبارة الطويلة، فإن أذهان الخلق تكل عادة مما يطول من الكلام، ولأجل هذا جاء الشرع جامعا. فمن وصف الكتاب والسنة أنهما اشتملا على الجوامع من الكلم، والعلم النافع هو الذي ينسج وفق هذا فيختار فيه الألفاظ الجامعة لأنها هي النافعة، وتهجر فيه العبارات المطولة لأنها معطلة، فإنها تكل أذهان الخلق وتضعفهم عن درك حقائق العلم والإيمان، وتذهب فيها أعمار طويلة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وسنن الفطرة قسمان، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله: فصل في السواك وغيره. فإن المراد بقوله وغيره هو سنن الفطرة، فجرت عادة الحنابلة في ذكر سنن الفطرة عند هذا المحل مقرونة بالسواك. وسنن الفطرة هي سنن الإسلام، فالفطرة هي الإسلام، ذكره كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. وذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان: الأول سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يقف على نفسه وزمن صغر أفضل. فالختان واجب عند الحنابلة، وهو معدود في سنن الفطرة. والختان نوعان، والختان نوعان: أحدهما ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، وهي الجلدة الزائدة التي تكون على رأس الذكر، وهي الجلدة الزائدة التي تكون على رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى القلفة والغرلة. وفي صفة الناس يوم القيامة أنهم يأتون إيش؟ غرلا، أي غير مختونين. والآخر ختان الأنثى، ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أي المبالغة في ذلك. وأما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها، وأما في ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها. ووقت وجوب الختان البلوغ، ووقت وجوب الختان البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا بلغ وخاف على نفسه بختانه ضررا فإن الوجوب يسقط عنه دفعا للضرر، فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العدل. فلو قدر أن أحدا أسلم وعمره 50 فأمر بالختان فاعتذر عنه بمخافة الضرر على نفسه، فإن إسلامه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، وهو معذور، وهو معذور لعجزه عن هذا الواجب، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال: وزمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من أثره، فإذا ختن وهو صغير برئ الجرح سريعا وتعافى البدن على عجل من وقوعه. وأيهم أحسن، في الشتاء أم في الصيف؟ أحسن، وهو في الصيف أنفع له لأنه أسرع في البرء، وهو في الصيف أنفع له لأنه أسرع في البرء. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبل البلوغ، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل البلوغ، وأما السابع فما قبله فالختان فيه مكروه عند الحنابلة، وأما السابع فما قبله فالختان مكروه عند الحنابلة، فإذا ختن في السادس أو الخامس فحكمه عند الحنابلة الكراهة، ومثله إذا ختنه في إيش؟ السابع. والراجح عدم الكراهة، وهو قول الجمهور، والراجح عدم الكراهة وهو قول الجمهور. صار كم أحكام الختان عند الحنابلة؟ ما الجواب؟ مثل ما قال الأخ بتصحيح يسير، فأحكام البلوغ عند الحنابلة، فأحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة: أولها الكراهة من يوم ولادته إلى سابعه، الكراهة من يوم ولادته إلى سابعه، والثاني الاستحباب بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، والثالث إيش؟ الوجوب عند بلوغه، والثالث الوجوب عند بلوغه. ثم ذكر المصنف القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن المستحبة، وعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقريم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. الأولى الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة. فالاستحداد سمي استحدادا لاستعمال الحديدة، فالاستحداد سمي استحدادا لاستعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والثانية حف الشارب، أي استقصاء أخذه، أي استقصاء أخذه، أو قص طرفه، أي قص ما استرسل منه ونزل على الشفة، أي قص ما استرسل منه ونزل على الشفة. فالعبد مخير بين حف الشارب بالاستقصاء أو الإبقاء على أصوله وأخذ ما زاد عن أصله واسترسل على الشفة. والثالثة تقليم الظفر وهو قص الأظفار من اليدين والرجلين والرابعة نتف الإبط. والإبط اسم لما يتبطن المنكب من الجسد مما يلي العضد فالمنكب اسم لأعلى العضد وهو العاتق، والذي يتبطنه ما سهل من جهة العضد فإنه يسمى إبطا بسكون الباء ولا تحرك فلا يقال الإبط فيؤمر العبد بنتف إبطه أي بأخذ الشعر النابت فيها قلعا ونزعا بيده أو بآلة يستعملها كمنقاش يأخذ به الشعر ونحوه، فإن هذا يسمى نتفا. فإن شق نتفه حلقه أي أخذه بآلة تحلقه بالكلية، أو تنور أي استعمل النورة وهي الجص فإنها إذا وضع على الشعر أخذه مع شدة ومثله كل ما يستعمله الناس اليوم مما يزال به الشعر إذا أمن ضرره فالأصل في مزيلات الشعر إيش؟ الجواز. الأصل في مزيلات الشعر في الإبط الجواز ما لم يكن فيها ضرر. فإذا كان فيها ضرر فإنه لا يجوز استعمالها. طيب إذا قال لك واحد لم يتبين حتى الآن فيها ضرر أم ليس فيها ضرر، يعني مثل استعمال الليزر مثلا، قال لك ما تبين فيها ضرر أو ما فيها ضرر، ماذا يكون الحكم؟ يبقى على الأصل هو الإباحة. إباحة إيش؟ المزيلات. طيب أنا مساعد، لماذا الأحوط؟ الأطباء يقولون ما تبين شيء حتى الآن، يحتاجون مدة حتى يرون الظواهر والآثار. تركه لحديث دع ما يريبك دع ما لا يريبك. سم لا، هم الآن الحكم يقولون ما تبين الأطباء. إيش الأصل في أمور الدنيا؟ الإباحة. لماذا؟ إيش يتيقن؟ ماذا لماذا يتيقن؟ طيب نعم، نعم فوات السنة هذا شيء، لكن الكلام على الجواز. الجواب لأن العبد مأمور بحفظ نفسه ومنهي عن تعريضها لما يهلكها، فلا يجوز له استعماله حتى يتيقن عدم الضرر

في الوضوء، فيكون الوضوء في الاستعمال الشرعي مرادا به استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. فالحنابلة يرون أن الوضوء بماء غير مباح أنه يقع ما يقع، أنه لا يصح، أنه لا يصح، فلا يقع عليه شرعا اسم الوضوء. والراجح عند الجمهور، والراجح صحة الوضوء مع الإثم، والراجح صحة الوضوء مع الإثم. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، انقطاع ما يوجبه أي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه، وانقطاعه الفراغ منه، وانقطاعه الفراغ منه. فمثلا من نواقض الوضوء البول، من نواقض الوضوء البول، وفق هذا الشرط لا بد أن ينقطع البول قبل الشروع في الوضوء. ومن دقائق تصرفات الحجاوي في الإقناع أنه عدل عن هذا التعبير المشهور عند الحنابلة فقال انقطاع ناقض، انقطاع ناقض، لأن الذي يوجب الوضوء حقيقة هو ما هو الذي يوجب الوضوء؟ الناقض إذا خرج، الناقض إذا خرج، فإذا خرج الناقض وجب الوضوء. فهو اختاره لما فيه من البيان التام لمعنى الموجب، اختاره لما فيه من البيان التام لمعنى الموجب، وعدل عنه غيره. لماذا؟ ليش الحنابلة انقطاع ما يوجبه انقطاع؟ هو قال انقطاع ناقض. لماذا عدل عن الحنابلة؟ دلالة ايش؟ والناقض وعدل عنه غيره لأن النقض يدل على حل وضوء كان موجودا، لأن النقض يدل على حل وضوء كان موجودا. فكان العبد متوضئا ثم خرج منه ناقض فصار الوضوء مفقودا أم موجود؟ مفقودا. وأما الموجب فيتعلق بوضوء يطلب، أما الموجب فيتعلق بوضوء يطلب، وهذا أنسب لحقيقة الشرط، وهذا أنسب لحقيقة الشرط. والثاني النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. يتمكن وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، قيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. فإذا توضأ عند الحنابلة بماء غير مباح فإن وضوءه لا يصح، وتقدم أن الراجح صحته مع حصول الإثم. والمراد بالموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا ينتفع به الناس في شرب ونحوه، ولا يكون من مصارفه استعماله في الوضوء، فيكون حينئذ استعماله فيه محرما، لأن الواقف اشترط كونه للشرب فقط، فلا يجوز استعماله في غير ما عينه له واقفه وحبسه عليه. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء إلى البشرة هو ما له جرم، والمانع وصول الماء إلى البشرة هو ما له جرم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصوله، كحناء ونحوه. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه، لأن المرأة إذا صبغت يدها بالحناء فإن الحناء يتسلل إلى باطن البشرة، فإن الحناء يتسلل إلى باطن البشرة، فحينئذ يكون لونا للجلدة باعتبار كونه ظاهرا أم باطنا، باعتبار كونه باطنا في الجلدة. وأما قبل جفافه فإنه يكون ظاهرا، ولذلك المرأة إذا وضعت الحناء وأرادت أن تتوضأ فلا بد أن تزيل الظاهر. وأما الباطن المتسلل إلى الجلدة إذا دخلها فهذا لا يزول بالكلية، ولو غسلته صباحا مساء إلا بعد مدة، ولا يكون له جرم فلا يمنع وصول الماء. فيعلم أن ما منع وصول الماء إلى البشرة بكون جرم له فإنه لا بد من إزالته، وأما ما لا جرم له فإنه لا تشترط إزالته. ويدرى منه فصل القول في الأدهان التي يستعملها الناس، هل هي مما يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا، بأن يقال إن هذه الأدهان نوعان، أحدهما ما له جرم يمنع وصول الماء، ما له جرم يمنع وصول الماء، وعلامته إذا قطر الماء على الجلد أن يسير على البدن ولا يدخله، فيرى الماء مجتمعا كقطر عليه لكثافة ذلك الدهن. والآخر أن يكون ذلك الدهن لا جرم له بأن يتسلل إلى البشرة، بأن يتسلل إلى البشرة فيدخلها فلا يبقى له أثر، كالمسمى بالنيفيا، فإن النيفيا أبيض اللون، فإذا جعلته على البدن على البشرة ودلكته بقوة فإنه يذهب، فهو يتسلل إلى البدن، إلى داخل الجلدة البشر. وأما مثل الفازلين ونحوه مما له جرم كثيف يبقى، فهذا لا بد من إزالته. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر قبله. أما إذا كان الخارج ريحا فكما تقدم فإنه لا يستنجي لها. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء لا ينقطع حدثهم لكن يتقطع، فيتوقف يسيرا ثم يعود ثانية. فشرط لمن كانت هذه حاله ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها، فإذا توضأ بعد دخول وقتها فلو خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يضره ويصلي به. فلو قدر أن أحدا به سلس بول فلما سمع أذان العشاء توضأ ثم قصد المسجد، فلما وصل المسجد فصلى تحية المسجد وجد خروج ريح فإن وضوءه حينئذ صحيح دفعا للمشقة عنه، دفعا للمشقة والضيق عنه، فلا يؤمر إلا بوضوء واحد يكون بعد دخول الوقت. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان التسمية أو جهلها فتوضأ صح وضوءه، صح وضوءه. فإذا نسي الإنسان العبد أو المتوضي التسمية أو جهلها صح وضوءه. والأفصح في الذكر الضم، والمراد به التذكر. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل دارة الوجه، ومن ذلك غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، فالفم والأنف من الوجه ويختصان بصفة غسلهما، فيغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين. ويندرج في غسل اليدين غسل الكف، فغسل اليد هنا يبتدئ من أطراف الأصابع ويندرج ويدخل معها المرفقان، والمرفق اسم لموصل العضد بالساعد، اسم لموصل العضد بالساعد، فالعظم الكائن بين العضد والساعد يسمى مرفقا، لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه، لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه، أي يطلب به الرفق لنفسه، أي يطلب به الرفق لنفسه. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس، فالأذنان من الرأس لا من الوجه، ففرضهما المسح تبعا للرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أي البارز في أسفل الساق عند مؤخر القدم، فيدخل مع الرجل في غسلها، فيغسل الرجل ويدخل معها في غسلها الكعبان. والراجح أن كل رجل لها كعبان، والراجح أن كل رجل لها كعبان، أحدهما ظاهر وهو البارز عن الساق خارجا، والآخر باطنا وهو البارز عن الساق باطنا، أي إلى باطن البدن، وهذا قول جمهور أهل اللغة. فيصير الإنسان كم كعبا له؟ أربعة، فيصير لكل إنسان أربعة. والخامس الترتيب بين الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والذي ذكره الله في كتابه يتعلق بالأعضاء الأربعة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالأعضاء الأربعة هي المذكورة في الآية، فالترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين هذه الأعضاء، أما الترتيب بين أفراد كل عضو فسنة، أما الترتيب بين أفراد كل عضو فسنة. فتقديم الوجه على اليدين فرض، فتقديم الوجه على اليدين فرض، وتقديم غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى سنة، فلو قدر أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، صح وضوءه، صح ولا ما صح؟ صح. طيب لو مسح أذنيه قبل رأسه صح. طيب لو أنه استنشق قبل المضمضة صح. طيب لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح، لأنها جميعا ترجع إلى عضو واحد. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله، أي أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله. فمثال الأول كما لو غسل وجهه ثم أخر غسل اليدين إلى المرفقين حتى جف الوجه، فهذا يندرج في قوله ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. فإن غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق مع المرفق ثم تباطأ في وضوئه فلم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليمنى، فهذا يندرج في قوله إيش؟ أو بقية عضو حتى يجف أوله. قال بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا. أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره من الأوقات التي تكون حارة جدا أو باردة جدا. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، فإذا تساوى الليل والنهار لم يكن الوقت حينئذ باردا ولا حارا، فيكون هو الزمن المعتدل الذي يعدل به غيره في ضابط الموالاة عند الحنابلة. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف للجفاء، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف للجفاف، فيكون الحكم إليه في تقدير ما يقطعها، فيكون الحكم إليه في تقدير ما يقطعها، وهو رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية. فمثلا لو أن أحدا شرع في وضوئه فلما بلغ غسل يديه وإذا بطارق يطرق عليه الباب، ف خرج إليه فوجده أحد أصحابه فقال له معي بضاعة ثقيلة أريد أن أنزلها في البيت الذي بجانبك فأريدك أن تساعدني، فمضى معه وأنزل تلك البضاعة ثم رجع إلى وضوئه فاستكمله فغسل يديه إلى المرفقين ثم أتم بقيته، فإن وضوءه هنا غير صحيح. لماذا؟ لأنه خرج من مسمى المتوضي، فإنه يقال فلان المتوضي إذا كان يشتغل بالوضوء ولا يضر فارق يسير، أما من خرج من بيته ثم نزل فحمل حملا ثقيلا مع صاحب الله فأدخلاه في بيت فإن هذا ارتفع عنه اسم المتوضي. فلو قدر أنه بلغ الموضع المذكور وإذا بالباب يطرق فخرج فإذا هو صاحب له فسلم عليه ورحب به ثم أدخله إلى موضع الجلوس ثم عاد إلى الوضوء واستكمل وضوءه فإن وضوءه صحيح، لأن هذا شيء يسير مغتفر، فهو سيقول لضيفه أكمل وضوئي ثم أرجع إليك. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، أي تزول معه الآثار المترتبة على فعله. فمثلا من الآثار المترتبة على الوضوء جواز الصلاة حينئذ وصحتها منه، فإذا ورد عليه ناقض فإنه يمنع من تلك الآثار فتكون متخلفة يعني منتفية. وهي ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقة، خارج من سبيل مطلقة أي كيفما كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فما خرج من السبيل وهو المخرج الأصلي من الدبر أو القبل فإنه يكون ناقضا. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض، كمن انسد مخرجه فشق له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج، فإذا خرج منه الخارج حينئذ من بول أو غائط انتقض وضوءه. قال: أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره، كدم وغيره. وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، والفحش الكثرة، فإذا كثر الخارج النجس في حكم المرأة فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، والآخر أن يكون فاحشا، أن يكون فاحشا. ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم، ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم. والراجح أن الخارج النجس الفاحش من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس الفاحش من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا شج رأسه فخرج منه دم كثير، الآن ماذا خرج منه؟ نجس أم طاهر؟ نجس. قليل أم كثير؟ كثير. فإن وضوءه عند الحنابلة انتقض أم لم ينتقض؟ انتقض. وعلى الراجح فإنه لم ينتقض. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية بجنون ونحوه، بجنون ونحوه، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من ذلك يسير النوم أي قليله إذا كان من قائم، من قاعد أو قائم غير مستند. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد أو قائم غير مستند، أن يكون من قاعد أو قائم غير مستند. فمثلا إذا كان النوم كثيرا فهو عند الحنابلة إيش؟ ناقض. وإذا كان يسيرا من مضطجع فإن عند الحنابلة ناقض. والصحيح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الإدراك، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الإدراك، على أي حال كان النائم، على أي حال كان النائم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد. يعني بعض الناس تجده واقف، تجده واقف ومع ذلك يغط في نوم عميق. كيف عرفنا أنه يغط في نوم عميق؟ ما الشرط؟ إيش يزول معه الإدراك؟ تناديه لو سمحت يا أخي الطيب، فلا يلقي لك شيئا. فهذا ما حال نومه؟ مستغرب جدا ولو كان قائما. وبعض الناس تجده مضطجعا ثم قد يغفو لكن لا يزول إدراكه، فهو يسمع الدوية حوله، يسمع الدوية حوله، فهذا باق له إدراك لا يزول، لا ينتقض معه وضوءه. والرابع مس فرج، مس فرج آدمي متصل لا منفصل، كما لو قطع وبان منه، كما لو قطع وبان منه، بيده لا بظفره، بيده لا بظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقصه ويلقيه عن نفسه، فإن الإنسان يقصه فيلقيه عن نفسه. بلا حائل أي بلا مانع، أي بلا مانع، فتفضي اليد إلى الفرج مباشرة، فتفضي اليد إلى الفرج مباشرة، فمتى وجد هذا فإن الوضوء ينتقض. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والمقصود بقولهم بلا حائل أي بلا مانع. فإذا وجد الإفضاء إلى البشرة أي بأن يلمس البشرة وهي ظاهر الجلد كما تقدم، فإنه ينتقض الوضوء بلمس ذكر أو أنثى الآخر مع وجود الشهوة. فالنقض هنا بالمس بين الرجل والمرأة له شرط، فالنقض هنا بالمس بين الرجل وبين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى له شرطان، أحدهما المباشرة بالإفضاء إلى البشرة، المباشرة بالإفضاء إلى البشرة، والآخر إيش؟ وجود اللذة، وجود اللذة. فلو قدر أن يلبس رجل امرأة من وراء حائل، كأن يكون كل واحد منهما أو أحدهما قد غطى يده بقفاز، فهنا تخلف إيش؟ المباشرة. وإن وجدت المباشرة لكن لم توجد اللذة، فالذي تخلف هنا إيش؟ الشهوة التي هي اللذة. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فإن ذلك لا ينقض وضوءه، وإنما يكون ذلك في حق الماس أي المبتدئ بالمس الفاعل له، أي المبتدئ بالمس الفاعل له. فمثلا لو قدر أن مريضا من الرجال وهو يتداوى في مستشفى فمسته إحدى القائمات على التمريض، فإنه يندرج في قول المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، أي لم يوجد منه المبادرة للفعل بالمس. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. والغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت، أي من يحركه ويحول جهاته ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور هي إيش؟ وش الجزور؟ الإبل. وعدل الحنابلة عن هذا فلم يقولوا أكل لحم الإبل، لكن قالوا أكل لحم الجزور، مع أن الأحاديث الواردة حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة التي احتج بها أحمد فيها لفظ الجزور أم الإبل؟ الإبل. طيب لماذا عدل الحنابلة؟ أحسن. وعدل الحنابلة عن قولهم لحم الإبل، عن قول لحم الإبل إلى قولهم أكل لحم الجزور، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، أي بما يحتاج فصله إلى سكين ونحوها، أي بما يحتاج فصله إلى سكين ونحوها. فعند الحنابلة لا نقض بأكل رأس ولا كبد ولا كرش ولا قلب ولا مصران، لأنها تجزر ولا ما تجزر؟ ما يحتاج جزر، لا تحتاج إلى جزر، الجزر يكون فيه معالجة حتى يفصل هذا اللحم ويقطع، فهم لا يرون النقض بكل لحم الإبل، لكن يرون النقض ببعض لحم الإبل وهو اللحم المجزور. والراجح النقض بجميع أجزاء لحم الإبل، والراجح النقض بجميع أجزاء لحم الإبل. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاد الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الأصحاب الناقض الثامن عند عدم ذكره الردة، لأنها من موجبات الغسل، فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل شيء من موجبات الغسل الآتية فإنه مع إيجابه الغسل يوجب وضوءا، فمثلا خروج المني دقا بلذة يوجب الغسل، وهو مع إيجابه الغسل يوجب وضوءا أيضا. واستثنى الحنابلة من ذلك الموت، لأن الموت عن غير حدث، لأن الموت عن غير حدث، فلا يكون الوضوء واجبا في حق الميت إذا أريد تغسيله. والراجح عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل، والراجح عدم وجود موجب الوضوء، عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه، أي من تيقن كونه طاهرا ثم شك في صدور الحدث منه فإنه يبني على يقينه فيكون إيش؟ طاهرا. وإذا تيقن أنه على حدث فشك في طهارته فإنه يكون محدثا فيبني على اليقين، يعني على العلم المجزوم به. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.